الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة النصر تسمى أيضا سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهي من السور المدنية، نزلت بمنى في أيام التشريق والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان نزولها بعد سورة الحشر وقبل سورة النور، وهي ثلاث آيات، وقد تضافرت الأخبار رواية وتأويلا على أن هذه السورة تومئ إلى قرب نهاية أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام ابن كثير جملة من الآثار في هذا المعنى، منها ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال: قد نعيت إلي نفسي، فبكت ثم ضحكت وقالت: أخبرني أنه نعيت إلي نفسه فبكيت، ثم قال: اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي، فضحكت. أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم قد وجد في نفسه، أي تغير وغضب، وقال: لماذا يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فقال: ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فقال عمر: أكذلك تقولون يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. أخرج الطبراني عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة نزلت من القرآن هذه السورة. والسورة الكريمة وعد منه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر والفتح، وبشارة بدخول أفواج الناس في دين الله، وأمر منه سبحانه بالمواظبة على حمده واستغفاره. النصر التقلب على العدو والإعانة على بلوغ الغاية، ومنه قولهم: قد نصر الغيث الأرض، أي إعانة على إظهار نباتها. والمراد به هنا إعانة الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه حتى حقق له النصر عليهم. والفتح يطلق على فتح البلاد عن وتن والتغلب على أهلها، ويطلق على الفصل والحكم بين الناس، ومن قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والمراد به هنا فتح مكة وما ترتب عليه من إعزاز الدين وإظهار كلمة الحق. قال الإمام ابن كثير: والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم، أي تنتظر بإسلامها فتح مكة، يقولون: إن ظهر على قومي فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوسقت اجتمع جزء العرب على الإيمان، ولم يبقى في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد منه. والأفواج جمع فوج، وهو الجماعة والطائفة من الناس، وقوله فسبح جواب إذا، والمعنى إذا أتم الله عليك أيها الرسول الكريم وعلى أصحابك النصر، وصارت لكم الكلمة العليا على أعدائكم، وفتح لكم مكة وشاهدت الناس يدخلون في دين الإسلام جماعات ثم جماعات كثيرة بدون قتال، بدون قتال يذكر، إذا علمت ورأيت كل ذلك فدوم وواظب على تسبيح ربك وتنزيه عن كل ما لا يليق به، شكر له على نعمه، ودوم أيضا على طلب مغفرته لك والمؤمنين، إنه عز وجل كان وما زال توابا أي كثير القبول لتوبة عباده التائبين إليه، كما قال سبحانه والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباد التائبين توبة صادقة نصوحة، ويؤمن على إخوان المجاهدين في سوريا بالنصر على أعداء الإسلام الرافضة والنصيرية، ويمكن لإخواننا الأركانيين المظلومين في بورما، كما نسأل سبحانه أن ينصر إخواننا الكشميريين على الظلمة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.